الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عمرو بن أبي حنيف بن أبي خليل بن أبي خليفة سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت عن أنس قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنبت فاستغفر ربك، قال فإني أستغفر ثم أعود فأذنب، قال فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك، فقالها في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحصور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد مضت الأحاديث في التوبة والاستغفار لقوله تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وبقي الحديث أيضا عن قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حديث البزار هو قلنا سمعت أبا بدر والحكم بن بشار قال أبو زرعة منكر الحديث، وفي المجمع قال وفيه بشار بن الحكم ضعفه غير واحد، وقال ابن عدي إنه لا بأس به وبقية الرجال وثقوا 10 على 201، وقال العراقي في تخريج الأحياء أبو بدر المصري منكر الحديث. طيب، ابن كثير قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه. طيب، وقوله نعم، وقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفرها أحد سواه، كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. طيب، الحسن لم يسمع من الأسود ابن سريع، فعندنا انقطاع كما جاء ذلك في جامع التحصيل عن علي بن المديني. الحسن لم يسمع من الأسود، والحديث قال في المجمع مجمع الزوائد قال هيثم يوفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح. طبعا محمد مصعب هو شيخ الإمام أحمد. طيب، 10 على 199، والحديث ذكره الألباني في ضعيف الجامع. اللي هو صدوق كثير الغرض. طيب، وعندنا الانقطاع بين الحسن والأسود. لكن شاهد فيه قوله أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. من أهله؟ الله عز وجل، الله عز وجل. طيب، ايوه، عندنا المبارك بن فضالة في السند صح، يقول حدثنا سلام المسكين والمبارك عن الحسن عن الاسود. طيب، والمبارك بن فضالة ضعفه أحمد والنسائي وقال الدارقطني لين كثير الخطأ، وثقه ابن معين مرة ومرة قال ضعيف الحديث، وكان يجلس ويسوي ولم يصرح بالسماع هنا، وكذلك الحسن لم يصرح بالسماع وقد عنعن. وقال الذهبي في تعقبه على الحاكم فيه محمد بن مصعب وهو ضعيف. طيب، قلنا ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 3707. يقول ايش تقول؟ اي بعض النسخ فعلا ما فيها الحسن، نعم، لكن الحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم والبيهقي. وقوله ولم يصدوا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصب من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد، وقد وثقه يحيى بن معين به وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد، وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر إنما هو لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق، فهو حديث حسن والله أعلم. يشوف من كثير حسن الحديث، يقول عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين وشيخه أبو نصيرة وثقه الإمام أحمد بن حبان، وجهالة هذا جهالة مولى لأبي بكر لا تضر لأن هذا تابعي كبير ويكفي أنه مولى لأبي بكر، يعني معناه أنه ثقة، يعني أمك ما راح يحط عنده واحد ضعيف. فيعني ابن كثير رحمه الله حاول تحسين الحديث، طبعا شوف بالنسبة لما تقول يعني نعرض على القواعد، القواعد تقول خلاص هذا مجهول، إذا السند ضعيف، رجل مجهول. والترمذي قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. وقال البزار فرأيت في هذا الإسناد رجلين مجهولين فتركت ذكر هذا الحديث. يقول شفت رجلين مجهولين أعرضت عنه. الشيخ الألباني ذكر في ضعيف سنن أبي داود 326، نعم، وفي المشكاة ذكر أنه ضعيف 2340. نعم. قوله وهم يعلمون، قال مجاهد عبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ونظائر هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا يريد حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقناع القول، ويل للمصدين الذين يصدون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد رحمه الله. طيب أخبرنا جرير قال الصواب هو حريز بن عثمان وليس جرير. حدثنا حبان هو بن زيد، وحبان هو بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني كل عبارات الحديث واضحة، أما حديث ويل لأقماع القول فالأقماع جمع قمع بكسر القاف، جمع قمع، جمع قمع أو قمع، مثل ضلع وضلع، ضلع يقال ضلع أيضا لكن ضلع. إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. طيب فضلع، فإذا قمع مثل ضلع، ومو هذه جمع أضلاع، هذه جمع أقمع، هذه جمعها أقمع. لكن ما معنى أقمع وما هو القمع؟ هذا القمع هو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة. شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها مجازا كما يمر الشراب في الأقماع ازدياجا. فالآن باللهجة العامية في مصر ما يقولوا أمع، أيوة أمع، وهذا هو اللي فتحة من فوق واسعة ومن تحت ضيقة. فإذا عندك مثلا علبة أو عندك تنكة زيت تبغى تعبيها في قارورة زجاج، تأتي بالقمع وتحط فوق، شوفوا إيش قال، قال الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة. إيش يعني رؤوس الظروف؟ يعني مثلا تبغى تملي زيت زيتون من تنكة في زجاجة في قارورة، فالقارورة هي الظرف الآن، هي الظرف، فتحط القمع في رأس القارورة، تدخله في فتحة القارورة وتصب من التنكة في القمع فينزل في ال... هذه محقان، خلاص محقان، لأنه يحقن في الإناء أو في القارورة محقان. فإذا نبغى نعبي سائل في في قارورة، صعب أنك تجيب الإبريق مثلا وتحط في القارورة على طول، ينكب عليك، جيب شيء واسع من فوق وضيق من تحت يدخل في القارورة وهو القمع، واسكب فيه وملي. لكن يعني ويل لأقماع القول، جمع قمع، إيش وجه التشبيه بين القمع وبين هؤلاء الناس؟ يعني لماذا شبههم بالأقماع؟ الآن القمع هو شيء يوضع في أفواه الظروف أو الآنية، الأواني اللي يراد ملؤها، فهو دور القمع هذا دوره إنه هو مجرد معبر من الإناء الكبير إلى الإناء الصغير، مجرد معبر من الإناء للإناء. هل هو يعني يستفيد شيئا ولا يحوي شيئا؟ لا يحوي، لأنه مفتوح من جهتين، مفتوح من أعلى مفتوح من أسفل، فهو لا يحوي شيئا ولا يجمع شيئا ولا يحفظ شيئا، مفتوح من فوق مفتوح من تحت. إيش في وظيفته؟ مجرد معبر، حط فيه من فوق ينزل من تحت. هؤلاء أقماع القول، يجي مثلا يحضر أي شيء، يسمع شريط، يسمع خطبة، يحضر درس، يسمع، يفتح الإذاعة، يفتح التلفزيون، كل شيء، لكن ما فيه ولا شيء، يعني لا يحفظ شيئا، يعني لا هو حفظه ليبلغه، ولا هو حفظه ليعمل به، ولا هو، ما يخزن شيء، مفلوت على طول، بس معبر بس، إيش يعني؟ يدخل من هنا يطلع من هنا، كما قالوا، مع أنه هو الصوت ما يطلع من هنا ويدخل من، لكن المقصود أنه ما في شيء يستقر، يعني ما في شيء يستقر، لا يحفظ شيئا ولا يعي ولا يفهم ولا يعمل طبعا. فالآن رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني يمكن يعني في أرض إذا نزل عليها الماء خزنته وأنبتت العشب، وأرض إذا نزل عليها الماء خزنته وما أنبتت العشب، بس على الأقل الناس إذا جو يعني موية للشرب حفروا حصلوا، حفروا حصلوا. وفي أراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هؤلاء نفس كذا، لا هم يحفظ، لا هم يحفظونه ليعملوا به ولا يحفظونه ليبلغوا لغيرهم، لا، اسمع وسرب، اسمع وانسى، اسمع وانسى، ما في شيء، لا يمسك شيئا، طمع، قمع، قمع، لا يمسك شيئا ولا يحفظ ولا يحتفظ بشيء ولا يبقى فيه شيء. قال ويل لأقماع القول. فشبه الذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يعونه ولا يفهمونه ولا يعملون به، شبههم بالأقماع، التي يمر فيها الشراب اجتيازا لا تمسك منه شيئا ولا تحبس منه شيئا ولا تحفظ منه شيئا. هذا التشبيه البليغ، أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام اختار شيئا يستعمله الأولون والآخرون، يعني ما هو اختراع لا يعرفه إلا قليل من الناس البشرية، لا، أي واحد من عهد النبوة إلى الآن والأقمع موجودة ومستعملة. طيب، واستعمل شيئا، يعني كما يقولون استعمل شيئا شعبيا منتشر شعبي عند كل الناس وما هو غالي الثمن أصلا، لكن يسرب كل شيء ما فيه، يعني التشبيه بليغ. النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى إليه، فمن اللي علمه؟ يعني من وين جاء؟ الله عز وجل. الوحي السنة مصدرها من الله، فهو الذي علمها لنبيه وأنزلها على نبيه. فما فيها من التشبيه ومن البلاغة يعني شيء لافت للنظر كما نرى، يعني اللي يتأمل في التشبيه يشوف فيه أشياء، يرى فيه أشياء من الدقة والتعبير عن الحال. أنا ما أدري إن كان يعني فيه بعض، هل في من الشتايم الشعبية يا أمع مثلا؟ هل يستعملوها كذا؟ عجيب، في مصر مسموعة هذه، ها؟ يا أمع، ويستعملوها نفس الاستعمال هذا، يعني يا اللي ما تفهم ولا تستفيد ولا تعي ولا تحفظ ولا كذا، يعني ولا يستعملوها بمعنى آخر؟ ما هو فيه؟ قد يكون غير المفهوم هذا، يعني أمع يعني مثل عجيب. لا، كأنهم يستعملوها، ما يستعملوها في المدح، كأنهم يستعملوها في يعني شتيمة كنوع كلمة الظاهر أنها، يعني أنا ما أدري، أسأل، أنا أقول يمكن في ناس، ها؟ إيه، استعمال مش طيب، يعني المهم انه هي كأنها شتيمة مسبة، يعني يريد ان يسب واحد يقول له كذا، بس يبدو انه يعني ممكن مثلا مدرس في الفصل وامامه طالب بليد ما يفهم ولا يستوعب ولا يحفظ ولا يعي خلاص، لانها ام عند، يعني يمكن احتمال يكون استعمل. فالمهم تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول، يعني توعده ويل لأقماع القول. طبعا هذول ما هم معذورين، يعني مثلا والله هذول، يعني هذا إنسان مثلا الله سبحانه وتعالى ما أعطاه يعني ذكاء ولا فهم ولا حفظ، يعني فهو من مثلا مسكين، يعني عقله ضعيف ولا مثلا في عاهة ولا، لا، هو ما هو هذا، هو لو أراد أن يحفظ ويفهم ويطبق ويعمل كان سوى، بس هو يتعمد يفوت يطلع أولا بأول بأول، ما يحفظ شيء. طبعا هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه هو يعني غير مبالي إذا تتلى عليه آيات الله. طبعا شوف، في ناس سبحان الله معارضين، في ناس إذا تتلى عليه آيات الله ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا أصلا ما يبغى يسمع. وفي ناس يسمع مثل المنافقين، إذا جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إيش قالوا؟ ماذا قال آنفا؟ إيش يعني؟ إيه لا هو بس يعني هو تغابي وتعامي وست يعني هو متعمدين يعني متعمدين. إذا جلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ففيه يجون يجلسون ايوه يعني اذا انزلت السوره فيها فضيحه لهم نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد يعني فضحتم الا يعني ولا. لكن الايه الاخرى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا ايش ذا ايش ذا مع انه قال كلام عربي مبين يفهموهم عرب ما هم عجم عرب يفهموا. لكن كذا يجي المنافق يقول يروح للصحابي يقول ايش ايش قال ايش قال ايش قال هو انت يردد الكلمه ثلاثه اللي تفهم عنه ثم تقول ايش قال. في ناس يصر مستكبرا كان لم يسمع كان في اذنيه وقت جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. وفي ناس يسمع بس لا يحفظ شيئا ولا يمسك شيئا. ومنهم من يستمع إليك فإذا حتى إذا خرجوا ها حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالآن الله هددهم بالطبع على قلوبهم فماذا قال؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم يعني مثل ما أنهم أعرضوا وجعلوا يتغابوا إيش ماذا قال آنفا ماذا قال آنفا. هم لو أرادوا يعني هم يعرفون ماذا قال آنفا لكن يتظاهرون بذلك. طيب أكمل. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها أي ماسكين فيها ونعم أجر العاملين يمدح تعالى الجنة. أيوة الجنة نعمة نعمة هي نعمة الجنة أجرا نعمت الجنة أن نعمت الجنة أن تكون أجر العاملين. إيش تقول؟ إيه أنت قصدك على ارحموا ترحموا؟ صححه أحمد شاكر 6541 وصححه الألباني في صلة صحيحة 482 والهيثمي قال رجال الجار الصحيح غير حبان بن يزيد والثقب ابن حبان. طيب الألباني قال وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. المنذري قال رواه أحمد بإسناد جيد. جميل. هذا بالنسبة لي تفسير الآية. لكن طبعا الآن بالنسبة لكتابة أن كتبنا ما أدري هل كتبنا بس فائدتين كذا بس، ها يعني من فوائد، من فوائد كتبنا كلمتين. التفسير ما كتبنا، طيب آخر شيء كتبناه في الآية اللي قبلها لا في التفسير أو في الفوائد، طيب في الفوائد، في الفوائد طيب نقول من أول سطر: ولما كان المتقون الذين جرى وصفهم من البشر من بني آدم الذين يخطئون ويذنبون، ذكر تعالى حال هؤلاء الأخيار إذا وقع منهم الذنب ماذا يفعلون، فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أحسن نفصل، والذين إذا فعلوا في يعني هل والذين إذا فعلوا فاحشة هم قوم آخرين غير المتقين اللي مروا وقد ألحقوا بهم إلحاقا، ولا هذه تكمل صفات المتقين إذا وقعوا في شيء استغفروا كذا كذا كذا؟ يعني الآن ترى في بعض المفسرين قال: والذين إذا فعلوا فاحشة هؤلاء صنف دون الصنف الأول ملحقون بهم، يعني ما هم المتقين الذين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لا هذول قوم آخرين دون الأولين، ولكن يلحق بهم لأنهم تائب من الذنب كما لا ذنب له فيصيروا يعني يصيروا مثل الأولين. فهل هو الآن يعني أسألكم من التفاسير اللي عندكم، هل هؤلاء قوم يعني هل هؤلاء هم الأولون زي ما كتبنا كذا إنه يعني حيث أن هؤلاء من البشر كذا ويذنبون فإذا أذنبوا فعلوا كذا ذكروا الله ولا هم قوم ومرتبة، هم رتبة أخرى دون الأولين، يختلفون عن الأولين. طيب شوف، لأن المسألة مبنية على إيش يا أخوان؟ على الواو هذه، والذين، هذه حرف عطف. هل العطف يقتضي المغايرة ولا لا؟ هل العطف يقتضي المغايرة ولا لا؟ فالآن نبغى نشوف إيش قال المفسرون. طيب تفضل. إذن قولان، معطوف على المتقين وناس آخرين غير الأولين، صنف آخر. حيث قال إن ذكر اعتذارهم لربهم من جنايتهم وذنوبهم، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة. هم قال إيش؟ شرح الآية الأولى. أيوه. ثم قال ثم ذكر اعتذارهم إلى لربهم من جنايتهم. ما هذه كلمة نفس الصنف؟ ما في. هذه مو من كلام السعدي. إيش؟ نفس الصنف، إيش قلت أنت الأول؟ ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جنايتهم وذنوبهم، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة. أي صدر منهم أعمال كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة. كويس، يعني إنهم نفس الأولين. طيب، هذا الشيخ السعدي الشوكاني يقول إنهم يعني قيل نفس الأولين، وقيل إنهم صنف أو رتبة أخرى، وهذا أولى، إنه يعني ما هم مثلهم، ما هم نفس الأولين، إنه هذول قسم آخر. ذكر صنفا دون الصنف الأول فألحقهم برحمته ومنه. واضح. طيب عندك هذا السعودي يرى أنهم فريقين محسنين وتائبين. من هو؟ أبي السعود. هو السعود القاسمي. أعيد مرة ثانية. إذا لازم يعني حط الاحتمالين. نقول ولما ذكر تعالى صفات المتقين، طيب، ومعاملتهم للخلق، ومعاملتهم الحسنة للخلق، أتبعهم بذكر صنف آخر دونهم، لكن يلحقون بهم في الثواب، ولكن يلحقون بهم في المأوى والمصير. في الجنة العريضة، طيب، وهم التائبون من ذنوبهم. وقيل إنهم هم المذكورون آنفا، ولكن لكونهم بشر يذنبون ويخطئون، ذكر تعالى ايش قلنا ذكر تعالى ايش؟ لا اخر شيء اخر شيء، الان ما ملينا مره ثانيه لما كتبنا مره ثانيه. بشر يذنبون ويخطئون ذكر تعالى، ذكر تعالى حالهم عند وقوع الذنب منهم، فقال والذين اذا فعلوا وقعوا واقترفوا فاحشة ذنبا قبيحا وهو ما يستفحش شرعا طيب، أو ظلموا أنفسهم، والذين فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا، إيش قلنا؟ والفاحشة ما فحش إيش؟ ذنبا قبيحا وهو ما يستفحش شرعا، وهو ما يستفحش شرعا، ما يستفحش شرعا. ويتعدى أثره للغير، كالزنا والغيبة، أو ظلموا أنفسهم بين قوسين. بذنوب يقتصر أثرها عليهم، وقيل المراد بالفاحش الكبائر وبالظلم الصغائر. ذكروا الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذكروا وتذكروا عظمته ووعده ووعيده، فاستغفروا لذنوبهم وطلبوا سترها والتجاوز عنها. وسألوا ربهم أن يغفره، بين قوسين ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولذلك رجعوا إليه وسأل لا إلى غيره وسألوه هو فقط. ولم يصروا ويقاوموا ويداوموا على ما فعلوا بين قوسين وارتكبوا من الفواحش والآثام، وهم يعلمون بين قوسين لم تكن معصيتهم وهم يعلمون بأن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بين قوسين بأن الإصرار يحرم من المغفرة، طيب أو لا يعلمون أنه ذنب أصلا، طيب الآن الحديث اللي ساقه ابن كثير رحمه الله، يعني هل نكتب منها شيئا؟ وين يعني هو ذكر الآن أول شيء حديث إيش أبي هريرة إن رجلا أذنب وحديث طيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم، رواه أحمد. يعني هو مو لازم يكون يعني الماسي بالإلة الحديث الطويل، يعني ممكن يكون موجود لوحده. إذن ما معناها؟ طيب خلاص نكتب رواه الإمام أحمد 2 على 296، وهو في السلسلة الصحيحة 969 ولا 970، أنا ما أدري، بس هو من 969 أو 970 969. طيب سبحان الله، أكثر الأحاديث كأنها ضعيفة، ها؟ يعني يا في انقطاع يا كذا يا كذا، يعني طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد 2 على 165، وصححه أحمد شاكر تخريج المسند 6541، وهو في السلسلة الصحيحة 482. طيب يعني غدا إن شاء الله نكتب، نعيد قراءة تفسير الآية، نقرأ التفسير اللي كتبناه وناخذ الدروس، نعم. صحيح، وإذا صحيح عشان نثبته عندنا. طيب هات الثاني كده نشوف. أن رجلا إيش؟ يمكن التمار، اسمه التمار، نبهان التمار، تبع التمر. المهم ايوه وعليكم السلام. بس ما قال صح حسب. طيب كأنه هنا يعني هنا يقول حديث أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مؤمن أو قال ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم ويتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخرها، أخرجه أبو داود والترمذي. فهل هذا يعني موجود في الرواية أنه عند أبي داود والترمذي أنه قرأ الآية؟ شوف احنا عندنا الحديث هو اورده ابن كثير هنا طيب عن علي بن ابي طالب لما رواه الامام احمد عن علي بن ابي طالب كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع حديثا نفعني الله بما شاء منه طيب وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن وضوء كذا كذا ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل غفر الله له إلا غفر له. يقول رواه أبو علي المديني والحميدي وبكر بن شيبة وأهل السنن وابن حبان والبزار والدارقطني من رواية كذا كذا ذكر ابن كثير قال ايش اسمه اي بس ما ذكر رواية فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية ان أبو بكر الصديق قرأ هذه الآية وصدق أبو بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم قرأ هذه الآية هو الرواية هذه وقرأ الآية حسنه النسائي معناها الآن بس يعني جيبون لنا الحديث اللي ورد فيه الآية من المصدر الأصلي طيب أبو داود الترمذي كذا وجيبون لنا صحته بذكر الآية مع ذكر الآية فيه طيب يا سيد ها بكرة تنضم إلى العملية سبت تنضم إلى العملية طيب إذا عملية البحث هي استخراج الحديث الذي فيه ما من عبد مؤمن أو ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم ويتطهر ثم يصلي ويركع ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة وتجيبون لنا الشرح تبعها من الذي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر الصديق ولا علي بن أبي طالب ولا لأنه هو كذا علي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن اللي قرأ الآية ثم قرأ الآية تعود على من طيب فتجيبون لنا الآن هذا الحديث وصحته ومن اللي قرأ الآية شرحه طيب فإذا كان هذا صحيح وثابت كذا نروح نثبته في التفسير وناخذ بقية الفوائد إن شاء الله يوم السبت. طيب روى الترمذي رحمه الله في كتاب الأشربة باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. عن عمرو بن مرة قال: سمعت زادان يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا، ونهى عن المزفت وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وثمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب، إذن فيه بعض الألفاظ الصعبة هنا، ولكنها سهلة إذا رجعنا إلى كتب العلماء. على أي حال، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء. الدباء القرع اليابس، يأخذ القرع، القرع أي قرع، مش الصيفي الشتوي، يعني مش الأخضر، لا، القرع هذا الأصفر الأحمر برتقالي، ها، هذا مثلا يقطعوه نصفين فينشفوه ويصير زي الإناء، يعني النصف القرعة هذه إذا نشفت يصير إيش؟ مثل الإناء، يضعون فيه تمر ماء، زبيب ماء مثلا. قلنا العرب كانت تحب أن تنبذ التمرة أو الزبيب في الماء وتشرب الماء، فيصير الماء حلو، يعني يأخذ من حلاوة التمر حلاوة الزبيب. وقلنا أنه هذا النبذ إذا ما طول فلا بأس أن يشربه، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فعله وشرب، يعني من ماء منقوع فيه ثمر أو منبوذ فيه ثمر، نبيذ، وأنه يسمى نبيذ سواء كان مسكر ولا لا. في عوامل تساعد على التخمر، أنه إذا أنت وضعت ثمر ماء أو زبيب ماء في آنية معينة تتفاعل بسرعة وتطلع لك تخمر سريع، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآنية. ليش؟ لأنه يصير فيها التخمر السريع هذا. طيب، مثل إيش الآنية هذه؟ الدباء. العرب ممكن تجيب الدباء تقطع كذا واحدة بالنص وتسويها آنيتين، يبسها، يجيبوا شيء شكله كذا يعني يساعد على أن يكون إناء، مثل الإناء يعني، يشرب منه ويوقع ينبذ فيه. طيب، يعني ما عندهم كان مصنوعات، يعني عاد الآن مثلنا الآن كل شيء، شوف الأواني الموجودة، ميلامين وبلاستيك وألمنيوم وستانلس ستيل وعشرين نوع، لا، من وين يجيبوا؟ يعني آنية فخارية ممكن، إناء خشب يعني، ها، وبعد قليل يعني، ما في التصنيع الواسع. أحيانا العرب كانت إيه عشان إذا يبغوا يسووا إناء يقطعوا هذه القرعة نصفين ويعملوها إناء، خلاص يحط موية وتمر ولا ماء وزبيب. لكن القرع اليابس هذا إيش يسوي؟ يسوي يساعد على تفاعلات التخمر سريع. طيب، النقير يأخذون أصل النخلة ينقرونه في جوفه ويجعلوه إناء ينتبذون فيه، لأنه طبعا لما يتخمر، يعني لما تحط ماء وتمر وماء وزبيب مثلا، إيش يصير لما يتخمر؟ يغلظ ويشتد، يعني بدل ما يكون الشراء الماء هذا اللي فيه زبيب وثمر، بدل ما يكون في أوله يكون رقيقا، ماء رقيق، يعني ماء يعني ما جاء شوية حلاوة من الثمر والزبيب، ما في شيء، ويكون الماء رقيق. لما يتخمر إيش يبدأ يصير السائل هذا؟ سخين وغليظ، يسموه يشتد. يشتد يبدأ يتخمر ويشتد. طيب، فيقول عمرو بن مرة: سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية. إنه هذا سامع إنه في أوعية معينة ما سمح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ فيها النبيذ، يعني حط ماء تمر ماء زبيب لا. طيب، قال أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. والتفسير جاي من ابن عمر، نهى عن الحنتمة وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن النخير وهو أصل النخل كذا كذا، وعن المزفت وهو المقير. طيب، فالحنتم هو باقي، يمكن ما تفسر الحنتم الجرة، الحنتمة هي الجرة معروفة، لكن الحنتمة قال جرار خضر، والقول الثاني أنها الجرار كلها، ما تحط في جرة. والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف. وإيش الجرار هذه؟ تعمل من طين وشعر دم، هذا قول. وقال بعضهم أفواهها في جنوبها يجلب بها الخمر من الطائف، لأن العنب في الطائف يسوي الخمر هناك. فقال بعضهم جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر، كل هذا الآن في الحنتم. وقال بعضهم جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف. شوف المقير المزفت، الزفت معروف، الزفت طيب هو القار، القار هو الزفت اللي يطلى به، هذا يحطوه في الشوارع، سفلتة الشوارع، وأحيانا يحطوا فيه في السفن، وأحيانا يسووا الآن منه مثلا طلاء، يطلى بالزفت أحيانا للعوازل، عوازل الأسقف يحطوا فيه طلاء، ها المباني. وفي عزل رطوبة، إيه يعزل ينشف، ما في ينشف أي شيء مر عليه ما يعبر، ما يخليه يعبر. المهم هذا لأنه كذا، يعني شوف هو ما أنه ما يخليه يعبر ويتماسك بشدة يسوي مشكلة في الماء اللي منفوع فيه إيش التمر أو الزبيب، وخصوصا قال النقير، النقر والنقير هذه خاصة منها. والمقير، المقير هذا المزفت المطلي بالزفت، الإناء المطلي بالزفت وهو القير أو اللي يسموه القار. طيب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ننتبذ فيها وندع مع الماء حبات من التمر أو زبيب، لأن الإسكار يسرع إليها فتصير حراما نجسة ولازم نتلفها. وبعد ذلك قال وأمر أن ينتبذ في الأسقية. إيش المقصود في الأسقية؟ أسقية الجلد، لأنها لرقتها، ما تتحمل الخمر، لأنه إذا وضع شوف الجلد، آنية الجلد، تمسك مثلا ماء عادي، حط ماء وتمر ماء وزبيب عادي، لكن إذا تخمر مع الوقت هذا الخمر يشق الجلد، يشقه ما يتحمل، آنية الجلد ما تتحمل. ولذلك قال وأمر أن ينتبذ في الأسقية، أسقية الأدم والجلد، فاللي يبغى يشرب مويه بتمر ولا مويه بزبيب يحطها في اسقيه الجلد هذه. طبعا نحن الان لو حطيته في الصحون الموجوده هذه الصحون اللي في السوق مده يسيره ما يضر ما يصير ما في مشكله، ولا اذا ما هي في الشمس ولا مده طويله ما تتاثر طيب الدباء والحنتم والمزفة المقير، وأيضا قضية الجرار هذه إذا وضع فيها الماء والتمر أو الماء والزبيب تتخمر، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام استعمال آنية الخمر كما أنه حرم الخمر، وتحريم الآنية هو آنية الخمر هو من باب التنبيه بال يعني يقول إذا كان الإناء محرم معناها اللي فيه من باب أولى، يعني هو كذا يعني إذا حرم اتخاذ هذه الآنية لأنه إذا وضع فيها النبيذ يتخمر ويسكر. طيب تقول الأخت أم مازن من ليبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت من بعض الأخوات عن ظاهرة البوية أو الجنس الثالث. البوية هذا مؤنث بوي بالإنجليزي، والجنس الرابع فما هو هذا الجنس؟ والله عاد هذا وحدي يبغى يفهم في الجاهلية شوي علشان لكن ما يعني ما وصل إليه فهمي من هذا الأمر إن الله خلق جنسين الذكر والأنثى. طيب الجنس الثالث هم الذكور المتشبهون بالإناث، الذكور المايعين المتشبهين بالنساء، يعني مثلا يروح يطول الشعر ويحط حلقات ويحط أثاور ويحط قلادة ويدلع ويشيل اللحية والشارب، يعني يزيل معالم الرجولة. طيب ويتمنع ويتخنس، هذا الجنس الثالث خلاص يدخل هؤلاء في مرتكبي الفواحش، فيشبه المرأة من جهة النعومة واللين والتكسر والتثني والحركات والرقص والغنج، هذا الجنس، لأن الله خلق الرجل رجل له لحية وشارب وله قوة وله يعني ما هو مايع. طيب اللين والنعومة يناسب النساء، ولذلك أبيح لها لبس الذهب والحرير. ليش الحرير؟ تلبس الحرير، حرير ناعم ما يناسب الرجولة، لكن النساء هذا طبعهن ويناسب خلقتهن، فأو من ينشأ في الحلية خلص ذهب الحلي، لكن تجيب واحد يعني رجل تحط له أساور وأقراط الحمد لله يديكم الله وسلم. طيب هذا الجنس الثالث، هذا الجنس الثالث اللي هو المتميعون والمتخنثون من الذكور المتشبهون بالنساء. الجنس الرابع العكس هم المسترجلات، المرأة المسترجلة. فالمرأة المسترجلة هذه تسوي نفسها مثل عنتر كذا، تشد نفسها وتسترجل وتخشن صوتها ويعني تسوي تلبس مثل الرجل ثوب وتراوش ماغ ومثلا أو بدلة وكرافتة، يعني تسترجل في المشية وفي الصوت وفي اللباس والحركات، وهذا الظاهرة موجودة الآن في كليات البنات، وتجد واحدة تقول الثانية يا خالد، والثانية تقول يا مشعل، والثالثة تقول يا فلان، كذا ما فيها. يعني مثلا إذا هي اسمها مثلا افترض اسمها مثلا سعاد ولا عبير ولا أي شيء، حتى لو عائشة وفاطمة يغيروا هذه الأسماء بينهم بين بعض، فينادوا بعض بأسماء الرجال. وبلغني بالأمس، سبحان الله، والسؤال جاء اليوم الصباح، لكن بلغني بالأمس أن بعض هؤلاء النساء المسترجلة يجتمعوا مثل ما يجتمع الشباب في ضرب المدرس، يجتمعوا في ضرب المدرسة، يعني نفس الشيء، يسووا عصابات ويسووا مواجهات كذا، ويعني وهذا أظنه موجود في الأفلام الأمريكية وغيرها، يجيبوا نساء كذا مثل عصابات من النساء ومسدسات وسطو مسلح وتهديد وكذا. يعني الآن المرأة يعني المفروض أن تصير مرأة ناعمة ولينة، يعني طبيعتها كذا، الرقة واللين، هذه طبيعة المرأة والحياء. فهذول ينزعوا الحياء بالمرة كذا، تنزل على الشارع تلبس، تأخذ يعني دراجة نارية، يسووا عصابة، يسووا سطو، يسووا ضرب، يعني مثل كذا، يعني كأنها تلبس شماغ، ممكن تلبس ثوب شماغ، ممكن تلبس بدلة وكرافتة، وتلبس ملابس عسكرية كذا وتمشي يعني. هذا الجنس الرابع، رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الجنس الثالث والجنس الرابع، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجلة من النساء. أحاديث جاءت في لعن المتشبه من الطرف بالطرف الآخر، المتشبه بأحد الجنسين من الجنس الآخر، اللي يتشبه بالجنس الآخر ملعون، مناقضة للفطرة. ولذلك إيش ترتب عليها طبعا؟ خرص وجود الفاحشة في الرجال، وجود السحاق والفواحش في النساء، نتيجة هذه العملية. القضية الآن تنتشر، يعني موضة، ما أشياء في بنات الآن مسترجلات، شكل في الصورة، في اللباس، في الهيئة، في الكلام، في الحركات، مثل يعني ما يحتاج كذا. فهؤلاء الرجلات، رجلات أعمال، ورجلات أمن حراسة، ورجلات هم ما يستحون، بعض هؤلاء يستوون رجلات، شنو الرجلات؟ شنو أنت بتحط رجولة وتحط جمع مؤنث سالم؟ رجلات تجمع رجل على جمع مؤنث سالم؟ يعني ولا بكرة يجينا واحد سيئة امرؤون، يقول امرأة أجمع لكم جمع مذكر سالم، مصيبة، نساؤون. فهذه من المهازل والمصائب والانحرافات والشذوذ، يعني هذه مو معصية عادية، هذا خروج عن الفطرة، يعني هذه معصية مركبة. الحين مثلا الزنا يقع بين رجل وامرأة، الزنا لا، هذا الآن تكلم الجنس الثالث والجنس الرابع، أنت تتكلم الآن على يعني جرائم وذنوب ومعاصي من نوعية من صعيد آخر، تطوير للمعاصي. خلاص، هذا فعل هؤلاء الشاذين والشاذات. لا، والآن القوانين، الآن الأمم المتحدة تريد أن لا تجرم هؤلاء، ما تحطوا في الدساتير قوانين أي عقوبات على هذا، خلوه حرية، اللي يبغى يسوي كذا يسوي، اللي يبغى يصير رجال يصير رجال، واللي يبغى يصير مرأة يصير مرأة. ولا يستبعد أن بعض هؤلاء يأخذون هرمونات ويسوون عمليات تغيير جنس ويتلاعبون بخلقة الله، يعني عمليات جراحية وعمليات يعني عمليات يعني أو يحطون حقن هرمونات حتى يطلع للمرأة شعر يطلع للرجل ثدي، يعني ويسووا يعني حركات. فسبحان الله العظيم، كيف يعني الشيطان أغوى هؤلاء البشر؟ لا شك إبليس يكتسب خبرة مع الوقت وأكثر يطور عمله في البشر، يعني إبليس ما يقف عند حد معين، لا مشغال يسوي كل فترة أفكار جديدة يوحون إلى أوليائهم. طبعا نحن ما هو دورنا؟ طيب هذه ترى متعلقة بالتربية، يعني أنت الآن ممكن مثلا تروح واحد عنده بنت ثانوية مثلا متوسطة كلية، سيلاحظ يعني أنه في يعني في حركات يعني في كلام غير طبيعي. فالآن يجب خلاص على الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والأئمة والخطباء وأصحاب مواقع الإنترنت لازم ينكروا المنكر حتى ما تدخل يعني ما تشيع المصيبة هذه. شاعت لأنها شاعت، سبحان الله العظيم شاعت تأنس الرجال وترجل النساء، وإذا ضاعت العلامات الفارقة بين الجنسين فالشقاء للبشرية، ما في خلاص ما في علامات فارقة خلاص ما في، كله يعني هو يشبه بعض كله يشبه بعضه. فالواجب القيام بالإنكار العظيم لهذا المنكر، لأن فيها لعن الآن. الحين تسمع الحين لما تقرأ لعن الله الرجل ثمن النساء، راح لعن الله الرجل يلبس لبسة، لعن الله المتشبهين من الرجال، تفهم الآن يعني على ضوء الانحرافات المعاصرة تفهم أبعاد أخرى للحديث، يعني ليش لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة لعن الله، لأنه في وراها يعني تغيير للفطرة مصيبة. طبعا خلاص الرجال يكتفون بالذكور بالذكور الإناث بالإناث، ترتب انتشار الأمراض الجنسية وكذا وانقراء أصلا البشر لو يمشوا هكذا ينقرض الجنس البشري، لو يمشوا كذا وخلاص ما يعني ما في حمل ولا ولادة ولا زواج ولا ما في زواج يؤدي إلى نتيجة. يقول الأخ من كندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص عنده دواب لا يريد بيعها ومحتاج إلى المال، اتفق مع شخص على هذا أن يبيعه الدواب بمبلغ معين، تبقى هذه الدواب عنده يعتني بها في علفها وشرابها وعلاجه ويتاجر فيها ولا يأخذ من الربح شيئا، بل يعطيه للذي اشتراها منه أول مرة حتى يسترد هذا الأخير المبلغ الذي دفعه لشرائه، بعد ذلك بعد أن يسترد المشتري ماله الذي أنفق تصبح الدواب مشتركة بينهما، أي كل ربح يترتب عن المتاجرة بها يقسم بالنصف، علما أن تكاليف العناية وتربية هذه الدواب من العلف والماء والعلاج يتقاسمها البائع والمشتري مذكورين في المرحلة الأولى والثانية من بعد تعاقد البائع والمشتري عقدا يحتوي على هذه الشروط. هل في هذه المعاملة مخالفات؟ يعني واحد محتاج للمال وعنده دواب ما يبغى يبيعها، يبيع الدواب على واحد ثاني، المشكلة لما يقول يبيع الدواب على واحد ثاني معناها هذا صارت الدواب ملك للثاني، صارت ملك للثاني، يقول ويتاجر فيها ولا يأخذ من الربح شيئا. طب كيف إذا أنت بعته يعني أنت ملكته، لأن السلع البيع هو انتقال السلعة من وين لوين؟ أجيبه من البائع إلى المشتري. المشتري الآن لما يروح يتاجر فيها كما يقول السؤال يعني هو حر ولا ما هو حر؟ أيوة. فإذا كيف يقول يعني تاجر فيها والربح للأول؟ يعني شلون يتاجر فيها ما يملكها؟ ما يصير ما يملكها، هو إذا باعها عليه خلاص. لكن الآن لو طورنا السؤال وقلنا واحد عنده دواب ما يبغى يبيعها ومحتاج لمال، فراح باع نصيبا منها، ما هو مثلا عنده ثلاث قطط باع ثلاث مثلا شياه باع شات أو شاتين، لا هو يبيع نص كل واحدة، نص كل واحدة. فالسؤال مثلا لو واحد عنده مثلا طيور زينة، مثلا 10 طيور زينة وما يبغى يبيعها ومحتاج للمال، فباع نصفها على واحد ثاني، بس ما باع يعني قال له تشاركني تدخل معي 50% من قيمة الطيور، أنا أبغى أبيعك أنا الطيور هذه $1,000 مثلا، أعطيني $500 يصير الطيور ملكي وملكك شراكة، نصير شراكة في الطيور ونفقت الطيور علي وعليك، يعني مثلا إيش تكلف من مثلا مأكولات كذا علاج بيني وبينك، يعني تصير شركة. طيب ونبيعها ونأخذ الأرباح بالنص أنا وياك، خلاص هو الآن حوله إلى شريك. واحد عنده غنم وعزيزة عليه، يعني يقول ما يبغى يبيعها لواحد ثاني محتاج فلوس، إيش سوى؟ راح دخل شريكا معه، يعني باعه نصف نصيبه في الغنم، باعه نصف نصيبه في الغنم، يجوز؟ ما في يجوز. طيب يبيع نصف نصيبه، العلف بينهما يقسم على 2، ماشي الحال. إذا باع من الغنم شيء الربح بينهما، يعني نص الربح لهذا نص الربح لهذا، ممكن تصير شراكة ويفوض الأول اللي هو اللي باع، يفوض الثاني اللي اشترى إنه هو يبيع، يعني فيقول له ترى خلاص أنا أنت تدخل معي شريكا، أنا وياك نصير شركاء في الغنم أو في العصافير أو في اللي هو أسماك الزينة، واحد عنده أسماك زينة راح باع، قال له الثاني تشاركني فيها، شاركني في أسماك الزينة ونفقتها بيننا، ادفع لي نصف قيمتها الآن، أنا الآن هي 1,000 أنا ببيعك نصفها، أو تدخل معي شريكة في نصف الحيوانات أو في نصف الحيوانات غير معينة، طبعا من كل حيوان نصفه من كل واحد، يعني مش 5 لهذا 5 لهذا، نصف كل شيء نصف كل شيء، وبعدين تبيع وكلتك في بيعها إذا شفت لها سعر جيد، تبيع منها، تبيع شاة سمكة طير عصفور تبيع والربح بيننا، ممكن في هذه الحالة يجوز بهذه الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى الحب في الله حتى لا يتحول إلى تعلق القلب؟ الفرق بين التعلق والعشق وبين الحب في الله إنه الحب في الله عبادة، العشق والتعلق ذنب معصية، فهذا يؤجر عليه وهذا إيش يأثم عليه. 2 طبعا يأثم عليه إذا أمكن أن يجاهد نفسه وعدم ما يقع فيه وأن يطرده من قلبه، والبعض الناس يقول أنا ما استطعت أسيطر على نفسي. المهم الحب في الله يزيد الإيمان ويقرب من الرحمن، العشق لا يبعد عن الله ويقص القلب. 3 الحب في الله يعين على الطاعة، يعني مثلا أتنافس أنا وأخي في الله على المسجد من اللي يجي أول، أتنافس أنا ومن أحب في الله من يحفظ السورة أول، أنا هذا أخي اللي أحب في الله يعني صرنا نشترك في طاعات، مثلا نصحي بعض على الفجر، أخوة في الله بيني وبينه، كل واحد يصحي الثاني على الفجر، يشيل مثلا يوديني على المسجد أوديه على الدرس ومحاضرة كذا، يسمع لي وأسمع له، يعني الحب في الله يساعد على الطاعة، لكن العشق لا، العشق ممكن يضيع صلاة الفجر لأنه طول الليل سهران وخايم، ما هو في العشق ماسك السماعة، أو افترض مثلا بين البنات والفتيات هذه العاشقة والمعشوقة ماسكين السماعات طول الليل والكلام كلام، ثم لما يعني خلاص سهران من العشق نام أي صلاة فجر خلاص راح صلاة الفجر، فلا يعين على حفظ قرآن ولا يعين على صلاة ولا يعين على طلب علم ولا يعين على ما خلاص، لأنه هو عشق يعني هو ذنب، فكيف حيستحضر طاعات إلا أن كان خداع إبليسي لكي يدخل من طريق الأخوة على العشق، يحصل تبدأ أخوة في الله بعدين تنحرف تنجرف. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله أحبك الله بأحسن فيه. فشاج الرجل مع زوجته وضربها وشجها فغضب أخوها وقذف زوج أخته بحجر فأصاب رأسه، ثم تصالح وطلب الطبيب من الزوج المصاب الذهاب إلى المستشفى كل يوم لتنظيف الجرح والغيار، فلم يذهب الزوج فساءت حالته ومات بعد 4 أيام من الإصابة، فهل على زوج الأخت دية قتل خطأ؟ وهل يؤديها لأخته وأولادها الأيتام أم للورثة؟ طبعا هو الآن يعني شوف مشكلة مركبة، تشاجر الرجل مع زوجته فغضب أخوها وقذف زوج أخته بحجر فأصاب رأسه، ثم تصالحوا وطلب الطبيب من الزوج إلى آخره. الآن الشجة لها أحكام، الشجاج لها أحكام في الشريعة. الجرح لوين وصل؟ هل كسر عظما؟ هل هو جرح سطحي؟ هل هو مأمومة وجائفة؟ هل وصل للدماغ؟ هل مدري كذا؟ هذا له أحكام عند العلماء. طيب الآن ترتب وفاة في موت في الموضوع، شغلة كبيرة. الآن الكلام إنه هذا من الشجة ولا من الإهمال؟ من الجرح تبع الحجر ولا من الإهمال؟ ما راح يغير ولا مدري إيش ولا يحط دواء ولا تسمم الجرح ومات. ففي شغلات دقيقة ما نستطيع نحكم فيها، يروحوا للقاضي، يذهب القاضي الشرعي ويأخذ التقرير الطبي، يمكن القاضي يسأل الطبيب يقول له ها مات كيف سبب الوفاة، يقول له والله هذا نزيف، يعني نقول هذه بسبب الشجة، ولا نقول لا تسمم جرح هذا بسبب إهمال المعالجة، ولا لك طيب هو سبب هذاك اللي شجه أصلا كان سبب، لا هذا لا بمرض وفي منه شيء من السبب، وانت ماشي يعني في تعقيدات في الموضوع، لازم يروحوا للمحل القاضي الشرعي ليحكم بينهم. فإذا حمل عليه كل الدية أو بعض الدية يقوم يدفعها لورثة الميت اللي هو مين ورثة الميت؟ زوجة الميت وأولاده مثلا، قد يكون في أم وأب قد ما يكون في الله أعلم، هذه قضية أيضا على حسب المعلومات اللي في الواقع. هذا تقول الأخت كيف نجمع بين قوله فلا يأمن مكر الله وبين إن الله لا يخذل عباده؟ طبعا لا يخذل عباده المتقين، ولكن مكر الله يقع بمن؟ بالفاسقين المجرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان أحد كثير السهو في الصلاة هل هذا من الشيطان ولا يلتفت إليه أم يأتي بثلث السهو؟ إذا كان غير متكرر، شوف نحن الآن يعني إيش الفرق بين الوسوسة؟ متى تقول هذه وسوسة ولا ما هي وسوسة؟ من ضمن الفوارق كثرة الحدوث، يعني ممكن واحد والله يسهى مثلا صلاة في يعني كل يومين ثلاثة أسبوع 4 أيام 3 أيام في صلاة يسهى، ها ممكن يعني، لكن لو واحد قال لك أنا كل صلاة عندي سهو فايش ايش يطلع هذا؟ وسوسه وسوسه. كل صلاه عند سهو معقوله؟ كل صلاه اذا هذا مؤشر على انه وسوسه. فلما الواحد يبدا يفهم انه عنده وسوسه فلا يبالي، خلاص يمشي على ما يعتقده، على ما يعني يظنه، يغلب على ظنه وخلاص. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مشروع أن أقدم صلاة النوافل لسنن الرواتب مثل أن أصلي السنة الراتبة التي هي بعد الظهر وقدمها قبل الصلاة؟ الجواب لا، حتى لو كنت مشغولا ما تصلي سنة الظهر قبل وقت الظهر أصلا. هل وضع الشماغ في مكان السجود يبطل الصلاة؟ لا، ما يبطل الصلاة، لكن يكره أن يضع حائلا بينه وبين مكان السجود بدون حاجة، وأن يكون من اللباء من يعني متصلا بالمصلي، لأنه فرق بعضهم بين أنك تسجد على شيء متصل بك أو منفصل عنك. منفصل عنك كالسجادة ما في معنى، المتصل بك جاء فيها كلام فلا يفعل إلا للحاجة، يعني قضية نهي يعني. فلا يفعل إلا للحاجة، شدة الحر ونحو ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل ما حكم استخدام الصور ذوات الأرواح على جهاز الجوال؟ استعمل إذا وجدت الحاجة، إذا ما وجدت الحاجة لا تحطها، لا تضعها. نحن في عصر الصور، مفتونين بالصور الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين التوبة والإنابة؟ التوبة، الإنابة هي الرجوع، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، أناب رجع إلى ربه. التوبة مفهومها أشمل، مفهومها مشابه للإنابة طبعا. الإنابة ممكن تزيد من جهة في جانب، التوبة فيها الشروط اللي فيها ندم وعدم إقلاع وندم وعزم على عدم العود. أنيبوا إلى ربكم، تشبه ترى توبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم. خر راكعا وأناب يعني تاب، ندم لما أحس بالله. ففي فروق دقيقة يعني أحيانا تجي بين بعض مقامات القلبية ومقامات الإيمان. إيش الفرق بين الدعاء؟ إيش الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ إيش الفرق بين الدعاء والتضرع؟ لا، التضرع فيه تذلل وتخشع أكثر من مجرد، ما هو مجرد دعاء. إيش الفرق بين، يعني فيه أشياء متقاربة، فيها تقارب. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم تعرفون معناه السؤال؟ كثير من الناس الذين خرجوا من هيمنة الشيوعية لا يعرفون أهمية الصلاة. تزوج خالي من امرأة من إحدى تلك البلدان، وأهله لم يقابلوها إلا بعد أن انجابها لطفلتهما الصغيرة، وسألوها بعد ذلك إذا ما كانت تصلي، فقالت إنه في بلدها لا يعلمونهم الصلاة ولا أمور الدين، وهذا معناه أنه حتى ذلك الوقت كانت لا تزال من دون صلاة، يعني مسلمة بالاسم فقط. ولا أعلم إذا كانت لا تزال كذلك أم لا، لكن ربما تكون الإجابة نعم وهي لا تصلي الآن، فما الذي تفعله؟ ما الذي يجب فعله إذا كان أحد الزوجين لا يصلي؟ هل يجب التفريق بينهما؟ أيوة، إذا كان تاركا للصلاة بالكلية، عالما بحكمها، يكفر على الراجح. وأما إذا كان جاهلا بالصلاة، ما يدري، جاهل، فما نقول يكفر لأنه ما عنده علم. فبعض الناس اللي خرجوا من الشيوعية ولا خرجوا من تحت يعني بعض الأجواء اللي كانت موجودة في الستينيات والخمسينيات الماضية كانت غاية السوء، يعني مذاهب إلحادية أعوذ بالله. يعني ما الآن تنفسوا أو بدأوا يسمعوا أشياء عن الإسلام وأشياء، فهي العملية عملية يعني تعليم هؤلاء حتى يعني نستردهم إلى الدين بدل ما جهلوهم خلوهم ما في دين، مسخوهم. فالشاهد لازم يعلمهم الدين. فإذا أصرت على ترك الصلاة نقول له يا بنت الحلال صلي، إذا أصرت على ترك الصلاة خلاص نفرق بينهما. إذا قالت ما أصلي أبدا ولا أبغى أصلي، أنا عرفت أن عمود الدين وعرفت أنه من أركان الإسلام وعرفت أنه فرضت وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه السماء وأنه، بس بالرغم من ذلك ما أبغى خلاص. إذا أصرت بعد إقامة الحجة نفرق بينهما، نقول له ما لك مصلحة يا خلاص، مرأة متمردة على الله تحتفظ فيها ليش؟ طيب احتياطا يريد إعادة العقد يعيد العقد، هي كلها ولي وشاهدين، يعني حتى لو صار عبر يعني جو في سفر في إجازة أو يعني حصل اجتماع إعادة العقد، زوجتك قبلتي هذ الاثنين في المجلس وخلاص، ما هي عملية معقدة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أخوان اللي قضية التجهيل هذه فيها عجائب، يطلع منها عجائب، يعني جهل ما تتوقع أن يصل لما كذا. أمس واحد يحدثني يقول في فصل دراسي في الجامعة، هنا عندنا، يقول صار نقاش على الخمر، فواحد من الطلاب قال يعني وهالحين الآن هذا إذا كان يعني إنه يعني هذا يجلد حد الخمر، قام واحد طالب ثاني قال له إيش يجلد؟ مين إيش اللي يجلد هذا؟ ما في وين؟ قال يجلد يعني عقوبة. قال له أصلا هذا اللي نفر الكفار من الدين من الإسلام، إنك تقول له إذا سكرت إنه هذا إنه فيها جلد وما فيها، ما في وين هذا الجلد؟ شوف يعني طالب جامعي مسلم يعيش هنا لا يعرف إنه في حد للخمر، لا يعرف إنه في حد، إن الله يعني أنزل حدا في الخمر، ومفكر إنه الجلد هذا يعني مثل كذا موروثات قديمة منفرة عن الإسلام لازم يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص مبتلى بمشاهدة مواقع الإباحية، كل ما تاب رجع إليها مرة أخرى، وهو محاضر على الصلاة مع الجماعة وعلى قراءة القرآن والأذكار، يرجو نصيحة وموعظة. النصيحة طبعا أنك تبتعد عن المكان اللي فيه خلاص إنترنت، ما له إنترنت خلاص، ما زال إنترنت جرسنا مصايب، بلاش إنترنت خلاص، بلاش إنترنت. تبغى تحط القائمة، النظام القائمة البيضاء، تحط مواقع معينة ما يدخل الإنترنت إلا عليها، جيب لك شركة ولا مؤسسة ولا شخص يحط لك نظام حجب إضافي بحيث ما تدخل إلا على هذه المواقع خلاص، ولا اعتزل الإنترنت من الكلية خلاص، اعتزل الإنترنت من الكلية. هل كل الألوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء، هل يجوز أن أطلق الأم وأتزوج البنت؟ نعم، إذا كان الطلاق قبل الدخول بالأم، أما إذا دخلت بالأم ما عاد يجوز تتزوج البنت خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل الألوان صالحة في حجاب المرأة؟ يعني تكون ألوان لا تلفت النظر، مو ألوان زينة، أحمر على أصفر على لا ومنقوش أزهار ورود، هذه زينة، ومن شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه. أما اللون مثلا أسود بني كحلي صاد لون واحد، يعني ألوان الداكنة غير الشفافة، هذه هي الحجاب اللي يعني تمشي في الحجاب. امرأة في كبيرة في السن في وجهها وشم، ثم دقوا لها وهي طفلة من أهلها اعتقادا أنه يطيل العمر، هل يجب عليها إزالته خصوصا أنه لا يزال إلا بماء النار؟ لا، شوف، ماء النار هذا تعذيب، ماء النار تعذيب، هذا تعذيب. ولذلك إذا كان ما استطاعت إزالته بوسائل ليست ضارة ولا مؤذية، إذا ما استطاعت تسقط عنها الإزالة، بقي أن تغطيه في وجهه، تغطيه بشيء. يعني هو لو كان على العضد نقول يا أخي البس أكمام طويلة دائما حتى ما يعني يطلع هالوشم هذا. هذا الآن مشكلة وشم في الوجه، يلا إيش تسوي الوجه؟ فإذا خلص يعني هي إذا جاء خرجت إلى الشارع غطت وجهها لأنها امرأة، خلص. لكن في البيت إيش تسوي؟ تكشف طبعا، تكشف، ولا تؤمر بتغطية الوشم صاير في الوجه الآن، فتكفيها. وما هو ذنبها، المشكلة أهلها اللي أخذوها وسووا لها الوشم هذا وهي طفلة. يعني والله نقول لها الآن عليك التوبة لأنك سويتي، لا، ما إيش هي يعني، ما لها ذنب، ما لها ذنب، أهلها وسووا لها الوشم، فإن شاء الله أنه هي معذورة، ويعني هي تستغفر كذا كأي مؤمن يستغفر، حتى لو كان عنده يعني طاعات بالأكوام، كل يوم أكوام من الطاعات، مع ذلك يحتاج التوبة والاستغفار. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا، يعني كله يحتاج إلى التوبة. يقول حصلت نزاعات بين أبي وبيني وأمي وأختي وأبي وأبا أو أبي نعم وأبي مصر على هدم الزواج من دون سبب لأن لون الشقة لا تعجبه. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن يبغى يخرب بيت البنت من أجل أن لون الشقة لا تعجبه؟ وقد تتطور الأمور وتصل لحد الطلاق والعياذ بالله، فهل من الواجب عند زواج أختي يجب أن يكون أبي هو الولي، مع العلم أنه ممكن أن يمسك العند ويفشل الزواج لأختي؟ فنرجو الإجابة. يعني إذا نصح الأب وما في فائدة، خلاص تصير الشغلة، شغلة إيش تصير؟ يعني تصير القضية مداراة، لازم نداريه. إذا واحد عنده مخ فيه شيء من يعني تغير عقله، ما هو طبيعي. إيش اللي يخرب الزيجة عشان ما عجبه لون الشقة؟ هذا كلام والله خرب لكم الزواج اللي ما عجب لون الشقة. إيش دخلك أنت اللي بتعيش فيها؟ خلاص هم اللي يعيشوا فيها، هو وزوجته كيفه، اصبغوها اللون اللي هو. سبحان الله، حتى يدخل بين الرجل وبين زوجته في لون دهان البيت. ايش يعني مدارة؟ يعني خلاص اذا شافوا هذا الرجل كذا بالعقلية هذه، يغيروا دهان البيت، حطوا دهان ثاني. ايش يقول له؟ نعم، ايش تبغى يا عمي؟ احط لك لون ايش؟ يحط له لون اللي يبغاه ويتزوج البنت، بعدين يروح يدهن بويا ثاني. خلاص يعني كذا، في ناس كذا تبغى تاخذهم على قدر عقولهم حتى تمشي الامور بس، ونحصل المصلحه الشرعيه، وبعدين خلاص يعني كما يقولون رب العالمين تنحل الامور ان شاء الله. ما حكم تبذير وإتلاف الأموال والمركبات في مغامرات مثل التطعيس؟ العلماء نصوا على قضية عدم جواز القيام بالرياضات الخطيرة التي تؤدي غالبا إلى الهلاك. ممكن في ألعاب نسبة الخطورة عالية لكن ما تؤدي غالبا إلى الهلاك، وفي ألعاب لا تؤدي غالبا إلى الهلاك، فلا يجوز اللعب بها. لا يجوز. في ألعاب تؤدي إلى إتلاف المال، ما تؤدي للهلاك ممكن بقدر ما تؤدي إلى إتلاف المال، إتلاف الإطارات، إتلاف محرك السيارة، إتلاف. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، هذا نعمة كيف يجوز إهدارها؟ ماذا نعمل مع طيب، وفي ألعاب يعني ما هي إتلاف مال ولا وفيها نوع من الإيش اللي يسمون مغامرات، يعني مغامرات يعني ماشي مو يبغى يلعب لعبة مثلا فيها مغامرة لكن ما يتأدي إلى تلف الأرواح والممتلكات، لا بس يعني فيها شيء من الإثارة كما يقولون الناس الآن، تبغى كذا إثارة، عصر الإثارة، نحن في عصر الإثارة، يبغوا ألعاب كذا مثيرة وألعاب، يعني تيجي تقول له والله مثلا السباحة لكن هذه معروفة، وما يقول له يا أخي الشرع هو حث على السباحة، الرماية، ركوب الخيل، يقول له هذه معروفة قديمة وشيء جديد جديد جديد كذا مثلا يعني سباق القوارب بالتزلج على الماء مدري كيف بشكل وأدخل فيه، فهم في ماء الآن يعني يبغون أشياء قبل شيء جديد، مع أنه مع أنه يعني حتى الاستمتاع ما هو لازم يصير بالجد، يعني ممكن يصير بأشياء قديمة، ممكن السباحة تكون ممتعة. ماذا نعمل مع الموظفين الذين ملأت نفوسهم الأحقاد والضغائن بسبب تولي المناصب والترقي وحظوظ الدنيا، ماذا نقدم لهم؟ إذا أنت ترقيت وحسيت أنه في واحد حقد عليك زاد راتبك، زودوك الشركة حس أنه هو حقد عليك، هدية منك سيكون شيئا طيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر عن الهدية أنها تهادي تحابه تجلب المحبة، الصيام يذهب وحر الصدر، وحر الصدر اللي هو الحقد والبغينة، فهدية منك إن شاء الله يكون فيها أثر طيب على العلاقات، وممكن يكون أكثر من هدية، يعني ممكن تهدي هدية يزول ربع حقده، فتهدي هدية ثانية فيزول نصف حقده، فتهدي هدية ثالثة فيزول ثلاثة أرباع حقده، فتهدي هدية رابعة يصير خلاص سليم مصفى عسل مصفى. طيب الأخت من المغرب تقول في هل يجوز في كفارة الحلف إعطاء ثمن 10 سندوتشات لبائع مأكولات جاهزة وتكليفه بإخراجه إلى مساكين؟ سندوتشات، الله قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الإطعام لابد يكون قوت، قوت يعني رز، تمر، قمح، بر، هذا الإطعام الأصل، ممكن والله تقول من القمح مكرونة أطلع صاع من بس من المادة الأصلية مو من المادة المنفوشة المنفوخة، لا أطلع صاع من المادة الأصلية، نصف صاع من طعام، يعني إذا قلنا صاع الرز 3 كيلو، كيلو نصف رز للفقير الواحد يعني 10 فقراء 15 كيلو رز، هذا إذا كان غير مطبوخ، وإذا مطبوخ صحن يكفي واحد عليه شيء من الإدام أحسن، يعني مثلا لو قال والله بوزع أنا 10 صحون رز وربع دجاجة على كل صحن ماشي وجبة، هذه من أوسط رز ودجاج عند الآن عند الناس الآن، رز وربع دجاجة كذا مثلا يعتبر من الطعام المنتشر المتداول المعروف المشهور بين الناس، ايوه رز مع جزء من فرخة جزء من لحمة جزء اللي هو السندويتشات ما هي من الخوذ، السندويتشات ما هي من الخوذ. القوت اللي هو كما قلنا الرز اللي يكال ويدخر، الأقوات هذه يسموها الأقوات، الأطعمة. الأحسن أنها تطعم من القوت خلاص يصير هذا يعني متفق عليه، شيء متفق عليه. ألعب لعبة كمال أجسام وأستخدم أدوية لبروز وتكبير العضلات، هل هذا من تغيير خلق الله؟ لعبة كمال أجسام أصلا ما في مانع، واحد يلعب حديد يلعب حديد ماشي، لكن الآن يقول لك نستخدم أدوية لبروز العضلات، أظنه بروتين مجفف مسحوق يجيبوه خاص، هذا بروتين مسحوق أو ما أدري كذا، مواد سمعت عنها أنها تنفخ العضلات في ألعاب اللي يستعملوا ألعاب الحديد، إذا كانت ضارة فلا يجوز استعمالها، إذا كانت ضارة، إذا كانت لا تضر يجوز، ولكن غالبا فيها أضرار، غالبا فيها أضرار. والمشكلة أن بعض الناس يعني بس حريف عليها، يقول لك الآن الموضة كذا، كل الأفلام والممثلين الآن كلهم مدربين ألعاب قوة، كلهم مثلا شو اسمه يسموها مثلا طالع مظهر معين نتيجة إبراز العضلات، والمذهب اليوناني والروماني يقوم على تقديس الجسد، الرومان يعني دينهم عقيدتهم أصلا الوثنية تقوم على تقديس الجسد، ويعتبروا الأقوى في المصارعة هذا يعني مكانته عندهم شيء، سووا مسابقات سنوية وشهرية مستمرة. فما في مانع الواحد يلعب حديد، ما في قوي بدنه هذا طيب، لكن استخدام أدوية لإبراز العضلات إذا فيها أضرار ما يجوز استعمالها. الحين هم يقولون يعني أنه لاعبي الحديد ما هي أعمارهم ما هي طويلة، وأنه بعد فترة إذا ترك التمرين تتهدل العضلات هذه، ويعني يصير ما يشبه في الجسد انحطاط أو ترهل، ترهل يصير فيه ترهل ولها مشاكل نفسية وجسدية. سألت، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخت من بريطانيا تقول سألت قلت لغيركم أمس أن المعصية لها توابع، طيب لو تاب العاصي عن معصيته هل يحاسب على التوابع؟ أرجو أنه إذا تاب خلاص. أنا شاب ملتزم أعمل العادة السرية كيف أتركها؟ يعني تجنب المثيرات، مثيرات الشهوة، صور إنترنت، قنوات فضائية، كذا، أسواق كذا، خلاص لا تكون في أي حال، لأن هذه كذا ما تصير لوحدة بدون سبب، إلا يكون في أشياء رؤية، شوهدت، خيالات، أشياء، مجلات، صور، قنوات كذا، يعني أمور تثير الإنسان. وعليك بالصوم وعجل بالزواج، لو أصدق صدقة وأشرك فيها إخواني المسلمين، يعني المشروع الإنسان يتصدق عن نفسه والأجر له، ويمكن يعني يتصدق عن والديه و ليست يعني ما في مانع واحد مثلا يشرك بالأجر مع نفسه يقول عني وعن والدي في نفسي، ما في معنى. إذا دخلت نية، النية لغير الله في عمل هل يترك أو يصحح النية؟ لا يصحح النية، صحح النية، صحح النية. إيش الفرق بين التغني بالقرآن وترتيله؟ الترتيل فيه خشوع، الترتيل فيه محافظة على الحروف، على أحكام التجويد، فتحة والضمة والكسرة، والشدة، يعني هو يراجع القرآن مثلا يحذره أو يترسل به، ولكن التغني أنه يقرأ على ألحان الأغاني أو على السلم الموسيقي أو على ويتكلف في ذلك. فالتغني نوعان، نوع جائز ليس منا من لمن يتغنى بالقرآن، وهو أنك تحسن صوتك وتجمله مع مراعاة أحكام التجويد، خلاص هذا هو التغني الجائز، حسن صوتك وجمله بالقرآن مع مراعاة أحكام التجويد حتى ما تصير في مدات غلط وأشياء غلط. التغني المحرم أنه يروح يقرأ الألحان، يقرأ القرآن على ألحان الأغاني، ويروح يتدرب على السلم الموسيقي على الألحان، ياخذ تدريبات على المقامات يسموها المقامات، علم المقامات، فيقول لك هذا كذا وهذا كذا وهذا مقام كذا، يقول انا بقرا القران على المقامات، مصيبه، تشبه القران بهذه الاغاني. طلب العلم من خلال سماع المحاضرات والأشرطة هذا جيد جدا، هذا من سلك السبيل التمس فيه علما سهل الله في طريقه للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي يذنب ويتوب ويرجع، اللي يذنب ويتوب ويعاود مرة أخرى ويتوب، مع العلم أنه يتوب توبة نصوحة، ممكن يظل سنة لا يفعلها ويرجع، فلعل الله تعالى يتجاوز عنه لأنه تاب، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما دام التوبة صحيحة وهذه التوبة يعني بشروطها فتجب ما قبلها. طيب، الإخوة هنا يوجهون دعوة لإعطاء محاضرة لهم، في فرن المركز الثقافي الفرنسي في خلال بالتوك يوم الجمعة إن شاء الله، لعلنا نرى هذا، نرتب هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.